حمر رش عوجوه النادية عكفوا في الراحة مشوا عرسان الهنية بالورد الأحمر رش عوجوه النادية هلوا يا نشام الحي شباب وشيابي بينا نزفوا أغلى خي لبنت الأطيابي هلوا يا نشام الحي شباب وشيابي بينا نزفوا أغلى خي لبنت الأطيابي عكفوا في الراحة مشوا عرسان الهدية والورد الأحمر رشوا عوجوه النادية عكفوا في الراحة مشوا عرسان الهدية والورد الأحمر رشوا عوجوه النادية والطير الشادي غنى لشيخ العرساني تهنى يا غالي تهنى مع بنت الإيماني والطير الشادي غنى لشيخ العرساني تهنى يا غالي تهنى مع بنت الإيماني عكفوا في الراحة مشوا عرسان الهدية والورد الأحمر رشوا عوجوه النادية عكفوا في الراحة مشوا عرسان الهدية والورد الأحمر رشوا عوجوه النادية متزوج يومه معصوم راح وطمأنينة عزابي يدعي ويقول يا ربي يعطينا متزوج يومه معصوم راح وطمأنينة عزابي يدعي ويقول يا ربي يعطينا عكفوا في الراحة مشوا عرسان الهدية والورد الأحمر رشوا عوجوه النادية عكفوا في الراحة مشوا عرسان الهدية والورد الأحمر رشوا عوجوه النادية ربي تمم عليهم وبأحسن ذرية يطرح البركة فيهم يحميهم بالغاية ربي تمم عليهم وبأحسن ذرية يطرح البركة فيهم يحميهم